قال مالك بل أمر لنا بين اختلاف فيه أنهم يغيروا من ذلك ما شاء غير التشريع. ثم في النهاية يقول مع هذه النصوص وهذا الاستنتاج العمل الساري الجاري الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، يعني قلهم إيه ليس هذا رأيي فقط ولكن هذا العمل الجاري عندنا، أي العمل الإيش الجاري في المدينة وعليه علماء المدينة إذن باتفاق وليس برأي شخصي وهو رأي ما